جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم قال السائل: تأكيدا على كلامكم في أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم التوحيد، إيش يقول؟ يقول أنه حتى أنه في هذه الأزمنة في أصبح بعض الناس يشك في عذاب القبر أو يرد ذلك جهلا منه وتفريطا من الناس في تعلم هذه الأمور التي هي من المسلمات. على كل حال، أن عذاب القبر ونعيم هذا ثابت في السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة، والحفرة أو حفرة من حفر النار. وبين أن الناس يفتنون في قبورهم ويمتحنون ويسألون: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن أجاب نجا وأفلح وفتح له باب من الجنة وفرش له من الجنة وأصبح سعيدا ونعم في قبره، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يفتح له بابا من النار ويفرش له من النار، ويكون والعياذ بالله في عذاب أبدي حتى يبعث يوم القيامة. فواجب الإنسان يؤمن بما ثبت بالكتاب والسنة. ومن الإيمان الذي يجب أن نؤمن به أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فإن القبر أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والأحاديث في هذا كثيرة. فيجب أن الإنسان يرجع إلى الله وأن يصحح عقيدته، إن كان عنده شك في ذلك فليستغفر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنازة وهي محمولة إن كانت صالحة تقول: عجلون عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فهو يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. ويقول عليه الصلاة والسلام لما أمر بالسرعة بالجنازة قال: إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. نعم. قل السائل: لماذا كرر المؤلف إرادة الآيات التي معناهما واحد في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع أن واحدة تغني عن الأخرى؟ أكثر من ذلك من أجل يبين كثرة الأدلة الدالة على وجوب التوحيد والحذر من الشرك، وما ترك أكثر مما أورد. القرآن مليء بالآيات التي فيها الدعوة إلى التوحيد والأمر به والتحذير من الشرك وبيان قبحه. الله عز وجل جعل هذا القرآن مليئا بالآيات في ذلك، فالمؤلف ما جاء بشيء من عنده، جاء بعض الآيات الدالة على وجوب التوحيد والمحذرة من الشرك. هذا من باب يعني زيادة الإثبات، حتى إن الإنسان يعني إذا قرأ الأدلة ورأى كثرتها يزيد إيمانا في صحة التوحيد والالتزام به وبيان لقبح الشرك وشؤمه ووجوب البعد عنه. هذا هو المقصود. يعني الإنسان لو تبي تحاجه وتبي تبين له، فكل ما أوردت له الأدلة من الآيات والأحاديث هذا ما يزيده اطمئنانا وإيمانا وقبولا، أولى من وأفضل وأحرى من أن تجيب له دليل واحد فقط. ربما ينسى هذا الدليل ثم ما كأنك أعطيته شيء. هذا دليل، سواء الشيخ هذا ولا غيره من المشايخ، إذا وضعوا بابا من الأبواب يكثرون به من الأدلة من أجل التأكيد على بيان ما ألفوه وما وضعوه وما بينوه. الله عز وجل ملأ هذا الكتاب من الآيات الآمرة بالتوحيد والداعية إليه، والمحذرة من الشرك والتحذير منه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك ونفعنا ما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.